بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق وانتهينا من حديثنا في المسألة الثانية، وهي التي تتناول الواجب المضيق أو الواجب الموسع. واليوم إن شاء الله نتكلم في تقسيم جديد من أقسام الواجب، وهو تقسيم من حيث المكلفين أو من حيث المأمورين، وهو الواجب على العين والواجب على الكفاية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف الناس بفعل، فيكلفهم جميعا فردا فردا يجب عليهم أن يفعلوا، كل واحد منهم أن يفعل هذا الفعل، أو أنه يكلف واحدا بعينه أنه يفعل هذا الشيء، وده اسم الواجب على العين. وقد يقول أيها المسلمون أن افعلوا كذا، ويكون هذا الواجب مطلوبا من مجموعة من الناس، إذا فعله البعض سقط الحرج عن البقية، وده اسمه الواجب على الكفاية. الواجب على العين مثل الصلوات الخمس، يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس، وأنه يجب عليه أن يصوم رمضان، ويجب عليه أن يحج البيت، ده اسمه واجب على العين. ومن الواجبات على العين ما أمر به شخص واحد فقط، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهجد في قوله تعالى: من الليل فتهجد به نافلة لك. وسيأتي الحديث عن موضوع التهجد وهل هو فرض في حقه صلى الله عليه وسلم أو نافلة. أو مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى له: وصلي لربك وانحر، يعني صلاة الضحى الأضحى كانت واجبة عليه، وكذلك صلاة الضحى، ده اسم الواجب على العين. أما الواجب على الكفاية فمثل مثلا الجهاد في سبيل الله. أنت تعرف أن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع ده اللي هو يجب على الناس جميعا أن يخرجوا، اللي هو دهم العدو بلد من بلاد المسلمين. وأما جهاد الطلب فلا، إلا هو إحنا رايحين نغزو الكافرين في بلادهم، فإذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين. ومثل مثلا تغسيل الموتى، ومثل دفن الموتى، ومثل السير في الجنازة، كل هذه واجبات على صلاة الجنازة، مثل كل هذه اسمها واجبات على الكفاية. ومثل رد السلام إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين. الكلام في هذه المسألة بسيط. الإمام البيضاوي رضي الله عنه يقول: الثالثة الوجوب إما أن يتناول كل واحد كالصلوات الخمس، أو واحدا معينا كالتهجد ويسمى فرض عين، أو غير معين كالجهاد ويسمى فرض على الكفاية. فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل، وإن ظن أنه لم يفعل وجب. الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه شرح هذا الكلام فقال: أقول هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار من يجب عليه، أي باعتبار المكلفين أي المأمورين. وحاصله حاصل الكلام إيه؟ أن الوجوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، أو ينقسم إلى واجب على العين واجب على الكفاية. طبعا كما تعرف أنه لا فرق عندنا عند الجمهور بين الواجب والفرض. ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين، كل واحد من المكلفين الصالحين للخطاب من المسلمين، هذا الواجب قد يتناول. واجب العين ده قد يتناول كل واحد منهم كالصلوات الخمس، كالصوم والصلاة. واقتصر الإمام وأتباعه عليه، يعني هذا الإمام هذا الكلام في هذا القسم من أقسام الواجب المعين اقتصر عليه الإمام الرازي وأتباعه في الحاصل وفي التحصيل، ولم يذكر الإمام ولا أتباعه القسم الثاني من الواجب المعين، اللي هو الواجب الذي قد يأمر أو قد يؤمر به واحد فقط، اللي هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد يتناول واحدا معينا كالتهجد والضحى والأضحى وغيرها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصح وهو الذي نص عليه الشافعي أن وجوب التهجد نسخ في حقه. الشاهد أنه وقد يتناول واحدا معينا كالتهجد والأضحى والضحى، هذا لم يذكره الإمام ولا أتباعه. وهنا رد الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه على قضية التهجد فقال: ولكن الأصح وهو الذي نص عليه الشافعي أن وجوب التهجد نسخ في حقه، نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان نافلة له صلى الله عليه وسلم ولم يكن واجبا. طيب. ثم شرح الواجب على الكفاية فقال: وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين كالجهاد في سبيل الله، إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقي. يقول: وسمي بذلك لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه، إنه إذا فعله البعض فالمحصول المقصود من الإيه من المقصود من الجهاد هو نشر الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل البعض هذا الجهاد حصل المقصود بهم خلاص، لكن إذا فعله بعض لم يحصل بهم المقصود أتمت البقية الإيه المتقاعسة أو التي قعدت عن الجهاد. فلو سمي بذلك لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه والخروج من عدته، بخلاف الأول أي بخلاف القسم الأول من الواجب اللي هو الواجب على العين، فإنه إذا فعله البعض كان الآخرون أيضا مطالبون به. يعني مثلا إذا أن الله سبحانه وتعالى قال أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فأنت بعض الناس راح صلى الظهر وبعض الناس قعدت عن صلاة الظهر، هل معنى الكلام ده إنه من صلى سقط الحرج عن الباقين؟ لا، لم يسقط الحرج عن الباقين، فإنه لا بد من فعل كل عين، أي كل إنسان مكلف أي ذات، فبذلك سمي فرض عين. وهذا التقسيم أيضا يأتي في السنة، يعني هذا التقسيم ليس فقط في الواجبات وإنما أيضا في المندوبات، يعني ليس في الفرائض فقط وإنما في المندوبات، وهذا معنى قوله في السنة، وقد أهمله المصنف لم يذكره. فسنة العين كصلاة الضحى، هذه السنة مطلوبة من كل إنسان، وزي سنن الرواتب، سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء وشبهها. وهناك سنة على الكفاية، سنة الكفاية زي إيه؟ كتشميت العطس، يعني واحد عطس وقال يعني الحمد لله، وبينه مجموعة من الناس 20 واحد أو 30 واحد جالسين، لا يلزم أن كل واحد منهم يقول له يرحمك الله، وإنما يكفي واحد فقط أن يقول له يرحمك الله ينوب عن الجميع. وزي مثلا مجموعة من الناس تمشي في الشارع فمرت على ناس، واحد منهم فقط قال السلام عليكم، ألقى السلام، ده اسمه سنة على الكفاية. كتشميت العاطس والأضحية، الأضحية تجب على البيت، فإذا فعله واحد من أهل البيت سقط الحرج عن الباقين، والأضحية في حق أهل البيت. وقوله فإن ظن، طيب هنا لو فعل البعض هل لابد أن كل طائفة أو الناس تتأكد من أن هذا الواجب على الكفاية فعله بعض، أو أنه يكفي في ذلك غلبة الظن؟ هنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل، ماشي؟ فإن ظن يعني غلب على ظن الطوائف كلها أو الناس كلها أن في مجموعة فعلت هذا الواجب وأنه حصل بهم المقصود، طالما ظنوا خلاص أو غلب على ظنهم أن هناك بعضهم فعل، خلاص لا يلزم منهم أن هو كل واحد منهم يروح يتأكد أن هذه الطائفة فعلت أو لم تفعل. يقول فإن ظن يعني أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع ظن، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط الوجوب عن الجميع، وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعله، يعني ظنوا أنه لا ده ما فيش حد راح فعل الواجب ده، يبقى إذن يجب عليهم أو يجب على من ظن أنه لم يفعل أنه يروح يتأكد هل فعل أم لم يفعل، فإن لم يفعل فعله. وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعله وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، يترتب على الترك الإثم، يترتب على الترك أنه إذا لم يفعله الجميع أثموا، ويترتب على الترك أنه هو إذا ظن الناس أنه لم يفعل ثم تركوا التأكد من أنهم لم يفعلوه أثموا أيضا بهذا الترك. وإن ظنت طائفة القيام غيرها به وظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى وجب عن الثانية، يعني نفترض دلوقتي أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالجهاد أو أمرك بدفن هذا الميت، فأنت عرفت أنه في سين من الناس مات في البلدة التي أنت فيها، فأنت تعرف والله أنت ما رحتش عشان خاطر تروح تدفنه أو تروح أنك أنت تغسله وتكفنه وتدفنه وتقوم به بصلاة الجنازة عليه وغير ذلك، فأنت غلب على ظنك أن في ناس تروح تعمل هذا الكلام خلاص سقط الحرج عنك. فإذا غلب على ظنك أنه لا ما فيش حد هيروح يعمل الكلام ده يبقى يجب عليك أنك أنت تروح عشان خاطر أنك أنت تعمله. طيب جم الناس انقسموا فريقين، مجموعة غلب على ظنها أنه في ناس راح تفعل هذا الواجب على الكفاية خلاص سقط الحرج عنها، مجموعة تانية غلب على ظنها أنه ما فيش حد راح عمل هذا الواجب، يبقى إذن يجب عليها إيه؟ يجب عليها أن هي تروح، يبقى يسقط الحرج عن من ظن أن الناس فعلت، وبقيت الناس التي تظن أنه لم يفعله الناس مطالبة بأن تفعل أن تبادر إلى فعل ذلك الواجب. وده معنى قول الكلام قول الإمام الإسلامي وإن ظنت طائفة القيام غيرها به ظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى ووجب على الثانية. ولك أن تقول يعني ممكن تقول مثلا هذا يشكل بالاجتهاد، بيشكل بالاجتهاد فإنه فرض الكفاية، يعني في عندك الاجتهاد اللي هو بذل الوسعي في تحصيل ظن بحكم شرعي، ده يجب على الناس أن يكون أو يجب على الأمة الإسلامية أن يكون فيها مجتهد يقوم بفرض الاجتهاد، فهذا الاجتهاد ماشي الاجتهاد ده إذا لم يفعله الجميع أثم، طب إذا غلب على ظن الناس إن هو لا يوجد بينهم مجتهد مثلا هل يأثم كل الناس؟ نعم يأثم كل الناس، لا مقتضى هذا الكلام كده جميل، لكن الإمام الإسلامي يقول لا يأثمون، يعني يقول ولا إثم في تركه، وإلا لازم تأثيم أهل الدنيا، العالم الإسلامي كله آثم بترك الاجتهاد أو ترك عدم وجود مجتهد. ليه؟ لأنك أنت المفروض أنه هناك متأهل للقيام بالاجتهاد، هل معنى الكلام ده أنك أنت لم ترى ذلك المتأهل أنك أنت يجب عليك أن تبذل الوسع كأنك تكون مجتهد؟ لا، لا يجب عليك ذلك، ماشي؟ وإذا قلنا بأنه لا لأنه إحنا لم نرى المجتهد المتأهل للاجتهاد في هذه الدنيا ولم نعرفه، فإنه يجب على الناس أن تبحث أن يكون فيها مجتهد، فإن معنى الكلام ده أن الأمة الإسلامية كلها أثمت. وإن قيل إنما انتفى الإثم لعدم القدرة قلنا فيلزم أن لا يكون فرضا، يعني لو جه واحد وطلع وقال أن عدم القدرة على الاجتهاد أو عدم التأهل للاجتهاد ينفي الوجوب، إذن فعلى الكلام ده أن الاجتهاد ليس فرضا ويسقط بذلك. وهذا الكلام لم يقل به أحد، كل الناس متفقة أو كل العلماء متفقون على أن وجود مجتهد في الأمة الإسلامية فرض. فإذا ديت الإمام السنوي يقول لخذ بالك في حاجة مفيدة، جزم المصنف أن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة، غير معينة، فرض الكفاية متعلق بطائفة أو متعلق ببعض الناس غير معينين، المهم بعض الناس دول مجموعة من الناس من المجتمع ككل. يقول والمسألة فيها مذهبان، يعني هذا الذي جزم به المصنف غير سديد، في مذهبين في المسألة خبار. المذهب الأول أحدهما الذي قاله المصنف، والمذهب الثاني يقول يتعلق بالجميع، يعني لا يتعلق بمجموعة معينة، يتعلق بالجميع أو مجموع الهيئة الاجتماعية الموجودة في البلد. طيب، يقول والمسألة فيها مذهبان أحدهما هذا وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول، والثاني وهو الصحيح عند ابن الحاجب واقتضاه كلام الآمدي، أن اقتضاه كلام الآمدي أنه يتعلق بالجميع، يعني كلام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول أنه مطالب به طائفة غير معينة من المسلمين، طائفة غير معينة من المسلمين. المذهب الصحيح يقول لك الإمام الإسنوي لا، ده المطالب به مجموع المسلمين مش طائفة غير معينة، لا ده مجموع المسلمين. ولكن احنا بنقول بأنه أي نعم المطالب به مجموع المسلمين، لكننا نقول بأنه يسقط بفعل البعض. هذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المسألة، لأنه صرح بالسقوط، يعني يقول لك الإمام الإسنوي يقول مع أن البيضاوي جزم بأن المطالب به طائفة غير معينة، جميل، ومقتضى كلام البيضاوي أنه إذا فعلته هذه الطائفة غير المعينة فإن الإثم يسقط عن الناس بها بفعلها، لكن آخر كلامه في المسألة يقول فإذا تركه الجميع أثم، جميل، يقول وسقوطه عن الكل يتوقف تكليفهم به. احتج الأول، أي احتج المذهب الأول بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل، يعني المذهب الأول الذي يقول بأنه الوجوب متعلق بطائفة غير معينة بيقول لك والله أنت لو قلت بأن المطالب به الجميع إذن يجب على الجميع أن يفعلوا ولم يسقط هذا الواجب إلا بفعل الجميع، وإذا قلنا بأنه المطالب به طائفة غير معينة إذن فعل هذه الطائفة مسقط الحرج عن البقية وهو المدعى. يقول واحتج الثاني بتأثيم الكل عند الترك إجماعا، الثاني يقول نحن متفقون على أن الجميع إذا لم يفعلوا فهم آثمون، إذن المطالب به مين؟ المطالب به الجميع مش كل واحد، ولو تعلق بالبعض لما أثم الكل، لأنه لو كان المطالب به طائفة غير معينة إذن هذه الطائفة لو تركته هذه الطائفة فقط دون عينها دون غيرها تأثم، وبالتالي بقية المسلمين لا يأثمون. وأجابوا عن احتجاج الأول بأن إنما أسقطناه بفعل البعض لحصول المقصود، يعني هو بيرد على الأولان الذي يقول بأن المطالب به طائفة غير معينة بأنه إذا إحنا أسقطنا ذا بفعل هذا البعض ليه؟ لأنه المطلوب ليس الفعل ولكن حصول المقصود، حصول المقصود بيحصل بواحد، قد يحصل باثنين، قد يحصل بثلاثة، مش بالكل وليس بطائفة. فإن بقاء طلب غسل البيت وتكفينه مثلا عند القيام به من طائفة أخرى أمر بتقصير الحاصل وهو محال، يعني إذا قلنا مثلا لأنه تغسل الميت وتكفينه ده فرض على الكفاية والمطالب به المجموع، يعني مجموع الناس الموجودين دول، فإذا فعلته طائفة من المسلمين سقط الحرج عن الباقين، لكن إذا قلنا طائفة غير معينة وبعدين انتظرنا أن في طائفة غير معينة أخرى تروح تتأكد أن الطائفة غير المعينة الأولانية فعلت أو لم تفعل، وأنه يجب عليها أن تتحرى وأن هي تفعل، ثم هو هم كمان هيروح عشان يغسلوا الميت، ثم هو تحصيل حاصل، وهذا أمر محال. وبهذا نكون انتهينا من المسألة الثالثة التي تتناول الواجب على العين والواجب على الكفاية، وبقيت معنا بقية المسائل التي تتناول أحكام الواجب نتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله في الفيديوهات القادمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، إعجاب الفيديو، شاركته مع زملائكم، وأصر باستقبال أسئلتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.